السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجه الحاجة إلى الجدل. بينا بالأمس بأنه بنحو الإجمال أن الإنسان اجتماعي أولا، وثانيا أن هذا العالم عالم اختلط فيه الحق بالباطل، فلا بد لمعتقد بشيء أن تكون له العدة الكافية والوسيلة التي يدافع بها عن اعتقاده وعما يتبناه من رأي. هذا مضافا إلى حاجيات أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك أو في المقدمة. في منطق الشفاء الجزء الثالث صفحة 3 من كتاب الجدل، لأنه تعلمون بأن منطق الشفاء لعله أوسع منطق كتب في الإسلام، يقع في مجلدات 4 وهو موسع في كل الأبواب التي يطرحها. في كتاب الجدل في صفحة 3 هناك يقول بأنه طرق المحاججة وطرق الدعوة وطرق الخطاب مع الآخرين إنما يتم عن طريق البرهان والخطابة والجدل، ولعله هذا هو الذي استفدناه أيضا من الآية المباركة كما قرأناه بالأمس من سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما لماذا أن الناس بعضهم لا بد أن نخاطبه بالحكمة وبعضهم نخاطبه بالموعظة الحسنة وبعضهم نخاطبه أو ندعوه عن طريق الجدال بالتي هي أحسن؟ ما السبب في أن الطرق في المحاورة تختلف، بعضها عن طريق البرهان، بعضها عن طريق الخطابة، وبعضها عن طريق الجدل والجدال، وبتعبير القرآن الكريم جدال بالتي هي أحسن؟ هذه النقطة أو هذا السؤال في مقدمة الكتاب، هناك مقدمة قيمة كتبها الدكتور إبراهيم مدكور الذي هو من علماء مصر فيما يرتبط بالأبحاث الفلسفية الإسلامية والحديثة. توجد هناك مقدمة تقع حدودا في 4 أو 5 صفحات، هناك يقول ويقود هذا التقسيم، يعني التقسيم إلى البرهان والخطابة والجدل، ويقود هذا التقسيم إلى نظرية أخرى سيكولوجية واجتماعية. هذه النظرية قال بها الفارابي وابن سينا وابن رشد. التفتوا جيدا للمطلب لأنه عندي غرض أريد أبين بعد ذلك. وملخص هذه النظرية أن الناس متفاوتون في إدراكاتهم وفي إدراكهم، في قدراتهم، في استعداداتهم، في إمكاناتهم العلمية والثقافية. أن الناس متفاوتون في إدراكهم ومدى تقبلهم للحجج والبراهين، فمنهم من اتسعت ثقافته واكتمل إدراكه بحيث يقوى على تفهم البرهنة اليقينية والمقدمات اليقينية، وهؤلاء هم الخاصة من فلاسفة وعلماء. ومنهم من ضاق علمه وقصر إدراكه فيقنع بالأمور المسلمة والمشهورة، هذه المشهورات بين الناس، المسلمات، المقبولات التي أشرنا إليها في مبادئ الأقيسة، هناك تكلمنا في اليقينيات، في المسلمات، في المشهورات، في إلى غير ذلك. يقول وبعضهم لا، ثقافته أنه يقبل بهذه المسلمات والمشهورات ونحو ذلك. ومن أوضح الأمثلة على ذلك جماعة الجدليين من أصحاب الفرق، فإن هؤلاء جميعا أنت لا يمكنك أن تحاججهم بمقدمات برهانية يقينية قام الدليل اليقيني والمنطقي عليها. ومنهم من لم تتوفر له ثقافة ولا فكر ناضج وتكفيه الأدلة الخطابية، وهذا ما سيأتي حديثه إن شاء الله في صناعة الخطاب عندما نتكلم. وهؤلاء هم العامة، والأدلة الخطابية في الواقع باب من أبواب البرهنة الجدية، وكل ما فيها أنها تعتمد على مقدمات أقل شهرة وأقل رجحانا. ومن الحكمة أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. فسيقول هذا المطلب أي مطلب؟ مطلب قاله الفارابي، وبعد ذلك قاله ابن سينا، وتبعا لذلك قاله ابن رشد. هؤلاء كبار حكماء الإسلام من الفارابي وابن سينا وابن رشد. ولكنه بينكم وبين الله، لولا أن الإسلام وبخصوص رواية أهل البيت لم تكن، هؤلاء أيضا هم كانوا يستطيعون الوصول إلى هذه الأمور. ثم إذا وصلوا، هل يستطيعون أن يصلوا إليها بهذا النحو من البيان الشيق الدقيق اللطيف الذي نجده في كلماتهم؟ خذ مقتضى العقل البشري أيضا، مقتضى الفطرة الطبيعية للإنسان أيضا ذلك. يقول: ومن الحكمة أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فتكون للخاصة لغة تختلف عن لغة غيرهم، ومن الخلق أن تخاطب الجماهير بلغة الفلاسفة والعلماء. أخر بعض شايف أنت من يصعد المنبر ملامة بعد ينسى نفسه، يصور اللي جالسين أمامه كلهم فلاسفة، فلهذا يبدأ صاحب بالاصطلاح ونازل بالاصطلاح، ودوت الناس ما يدرون. فلهذا من يطلع تسأله تقول له بأنه فلان ايش قال، يقول ما أدري ايش قال، لكن هو زين كان. هسه لو تسأل شنو قال مولانا، هذا بين شنو بين، يقول شو أدري شنو بين، لكن هو زين كان. ليش؟ لأنه كان يسمع في الاصطلاحات هسه ما سامعه. أساسا ديدن البعض، وهؤلاء ولعلهم مغرضون، ديدنهم أن يستعمل اصطلاحات لا يفهمه الجالس، وهذا له تأثير نفسي على من؟ على المخاطب، أنه يتصور أن المتكلم عالم لا نظير له. لماذا؟ لأنه ده يقول شيء هو لا يفهم، فيتصور أنه عالم مع أنه ليس الأمر كذلك. فلهذا أنتم اللي شوفوهم هؤلاء من هذه الطبقة متوفرينها في كل مكان تلقوهم، وفي مختلف المناطق وفي مختلف لعله معمى غير معمى، كلهم في كل مكان تجدونهم، سياسي غير سياسي تجدونهم، وهي دكان هذا يستعملون للاستفادة منه. انتوا تشوفوا عندما شوفوا بأنه إذا يتكلم في اللغة فقط الهدف جاذبية الناس، هذا يعرف بأنه أكو غرض من وراء المطلب، وإلا إذا الهدف الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله لابد أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إذا عالم تتكلم معه بلغة العلماء، إذا عامي بعد أنت لا تستعمل اصطلاحات هو لا يعرفها شيء. على أي الأحوال، قال: ومن الخلق أن تخاطب الجماهير بلغة الفلاسفة والعلماء، وفيها هذا ما فيه من بلبلة واضطراب، تبدو أهمية الجدل والخطابة في الأمور الدينية والمدنية. لماذا؟ لأنه الذين يعتقدون بدين معين ليسوا جميعا من العلماء والمحققين، وجملة ثلة منهم من العلماء، وهؤلاء تخاطبهم ماذا؟ باللغة الأولى، بلغة البرهان. أما عموم المعتقدين بدين أو بخط معين، هؤلاء عموم من العامة. إذن نحتاج إلى الجدل أولا، ونحتاج إلى الخطابة ثانيا. قال: ولا يزال لهما شأنهما في دور القضاء والمجالس النيابية، ويعول عليهما في القيادات السياسية والاجتماعية. أنا كل هدفي الإخوة لعلهم يخطر على ذهنه أنه لماذا إحنا نطرق هذه الأبحاث، فقط أريد إن شاء الله تعالى هم الإخوة هم الذين يستمعون للدرس بعد ذلك أنهم يلتفتون بأنه هذه الصناعات ليست عديمة الفتوى فائدة أو قليلة الفائدة وقليلة الجدوى حتى تترك في الحوزات العلمية، لا ليس الأمر كذلك، بل هذه الصناعات وخصوصا هذه الصناعات التي هي البرهان وبجنبها المغالطة ثم الجدل وبجنبه خطابه. حتى الشعر له أهمية ولا ذاك بحث آخر، ولكن هذه الصناعات الأربع لابد أن تدرس جيدا لحاجة الإنسان الداعي إلى الله إلى مثل هذه الصناعات. البرهان يحتاجه كما هو واضح لأنه لا أقل لنفسه، وبجنب ذلك يحتاج المغالطة حتى يتخلص من السقيم، ويحتاج إلى الجدل، وبجنبه الخطابة. قال إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره. التفتوا جيدا لما ذكرنا من أنه اجتماعي أولا، وأنه هناك حق وباطل ثانيا، وبين غيره من أبناء جلدته في عقائده وآرائه من دينية وسياسية واجتماعية ونحوها، فتتألف بالقياس إلى كل وضع. فإن قلت ما هو المراد من الوضع، يقول قد بينا فيما سبق أن الوضع هو الرأي المعتقد به أو الملتزم به. قال فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان، طائفة تناصر ذلك الوضع وتحافظ عليه وتدافع عنه، وأخرى تريد نقض ذلك الوضع وهدمه، وينجر ذلك إلى المناظرة والجدال في الكلام، فيلتمس كل فريق الدليل والحجة لتأييد وجهة نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. والبرهان، فإن قلت خب نستعمل البرهان، لماذا نلتجئ إلى الجدل، لماذا نأتي إلى الخطابة، خب نحن أجبنا عن ذلك. أولا الجواب الصحيح والقوي أنه لا يمكنك أن تكلم الناس جميعا بمنطق البرهان. أنت عندما تريد أن تثبت مطلبا من المطالب للعامة، ثم تريد أن تستعمل أصالة الوجود ووحدة الوجود التشكيكية وحقيقة الوجود المشككة والحركة الجوهرية، هذا معناه أنه تقول لهؤلاء العامة تعالوا عندنا أدرسوا 20 سنة فلسفة حتى تفهمون أنا أتكلم من 15. مو واقعي أولا، ومو عقلاني وحكيم ثانيا. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم عندما يستدل في كثير من استدلالاته ليس قائما على أساس برهاني قوي، لا ليس كذلك، بل في كثير من الأحيان يستدل استدلال جدلي، بل هو أمام ذلك. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. فلهذا تجد أن جملة من أجوبة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا كذلك، يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يا ابن رسول الله أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ هذا السؤال مسؤول سئل عنه الأمير سلام الله عليه وأجاب، وسئل عنه الإمام الصادق وأجاب، والجوابان مختلفان. الإمام سلام الله، الإمام أمير المؤمنين قال ويلك إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. فالمحالة، والمحال لا تتعلق به القدر. هذا جواب الإمام وهو جواب برهاني، ولكنه عندما نأتي إلى جواب الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يجيب جواب آخر يقول إن الله جعلها في أصغر من البيضة. هناك الإمام أمير المؤمنين يقول محال، إذن الإمام الصادق يقول مو أنه جعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها، يقول بل جعلها في أصغر من البيضة. قال وكيف يا ابن رسول الله؟ قال جعلها في عدسة عينك، بؤبؤ عينك، وهو أصغر من البيضة لو مو أصغر من البيضة؟ قال انظر ماذا ترى؟ قال أرى سماوات وأرض وجبال ومياه وأنهار وبحار. قال كلها تراها ماذا؟ فهي هنا، مع أن هذه كلها موجودة هنا لو مو موجودة، فثبت في محله أن الصور الحسية والمثالية مجردة، مو هذيك موجودة هنا، ولا محال، ولا يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال. قالوا أن هذا الجواب جواب جدلي، أقنع السامع، خلاص أنت ذهب إلى بيتي. السامع عندما سمع هذا المطلب اقتنع كاملا ولم يناقش. ولكن افترضوا لو كان جائفة فيلسوف حكيم عالم، هشام بن حكم، هشام بن سالم، جاء إلى الإمام سلام الله عليه وسأل هذا السؤال، سلام الله عليه الإمام كان يجاوب هذا الجواب لو كان يجاوب ذاك الجواب البرهاني؟ إذا أنت عندما تأتي إلى القرآن تجد أن الاستدلال تارة برهاني وأخرى غير برهان. في هذا تجد كثير من الأحيان القرآن يستدل بواسطة الأمثلة العامة. تجد إلى رواية تأتي إلى رواية أهل البيت تجد أيضا كذلك تارة الاستدلال برهاني وأخرى الاستدلال ماذا؟ جدلي وليس ببرهان. فعلى الإنسان على مدعي العلم ومدعي الدعوة إلى الله أن يتعلم هذه الأساليب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال قال والبرهان سبيل قويم مضمون لتحصيل المطلوب. نعم نحن نقبل، ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به في جملة من المواقع. ما هي من تلك الأسباب؟ أن الطرف أن الذي تكلمه لا يستطيع أن يتقبل المقدمات البرهانية ولا يفهمها حتى يقبل، واللجوء إلى سبيل آخر وهو سبيل الجدل الذي نحن بصدده. وهنا تنبثق الحاجة إلى الجدل فإنه الطريقة المفيدة بعد البرهان. أما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور. الأمر الأول أن البرهان واحد في كل مسألة. إذا هو أقام برهان على شيء بعد أن لا أستطيع أن أقيم برهانا على خلافه إلا بالمغالطة، لأن البرهان على المسألة هو واحد لا يتعدد بخلاف الجدل في المسألة، فإنه يتعدد أو لا. نعم هو يستند إلى مقدمات مشهورة، أنا أستند إلى مقدمات مشهورة أخرى. والمشهورات مو واحدة واثنين، ثم المشهورات قد تكون في نصف المعمورة هذا مشهور وفي نصف المعمورة ماذا ذاك مشهور. قد يكون شيء من المشهورات أربعة أشياء مشهورة في هذا المقدار وفي هذا المقدار وفي هذا المقدار. فلهذا قال إن البرهان واحد في كل مسألة لا يمكن أن يستعمله كل من الفريقين المتنازعين، لأن الحق واحد على كل حال. فإذا كان الحق مع أحد الفريقين فإن الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدل لتأييد ماذا؟ مطلوبه. يعني أنا أقيم له البرهان، التفت جيد، أنا أقيم له البرهان على إثبات الحق، هو يجد بأنه خب لا يستطيع أن يعارضني بالبرهان، فماذا يلتجئ؟ يلتجئ إلى مقدمات مشهورة مسلمة عند العموم فيستند إليها ويقيم دليلا قياسيا، ولكن مو من مقدمات يقينية، من مقدمات ماذا؟ مسلمة. والعرف والجماهير وعامة الناس هم لا يشخصون هاي المقدمات هنا برهانية وهاي المقدمات هنا ماذا؟ مشهورة أو مسلمة، فيفهمون. فلا بد لمن يريد أن يدافع عن اعتقاده ماذا يعرف؟ يعرف أيضا كيفية الاستدلال بالمقدمات غير البرهانية، وأن يكون مجادلا جيدا حتى يستطيع أن يدافع عن الوضع الذي هو فيه. إن الجمهور، وهذا هو السبب وهذه النقطة التي أشرنا إليها في صدر البحث، إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية. إذا تذكرون قلنا بأنه الوجود موجود، هذا لا يستطيع أن يفهمه ماذا؟ كل واحد. أساسا من هم من طلبة العلم أيضا يبقى مدة يقول أخر شو نصف الوجود متصف بالموجود متصف بالوجود أو الوجود متصف بالموجودين. نعم الجسم موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، أما الوجود موجود شو نصف؟ هذا البحث الذي أشرنا إليه فيما سبق. خب جملة من الأبحاث بل كل الأبحاث الفلسفية من هذا القبيل، إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية إذا لم تكن من المشهورات الذائعات بينهم، لأن بعض المقدمات البرهانية قد تكون من المشهورات والمسلمات التي يعرفها عموم الناس، وفي الأعم الأغلب لا تكون كذلك. وغرض المجادل على الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور، فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهورة بالطريقة الجدلية وإن كان الحق في جانبه ويمكنه استعمال البرهان. ولكن كما أشرنا بالأمس أن هذه المقدمات التي يستند إليها كما قيد القرآن الكريم لابد إذا كان يريد أن يحافظ على الإسلام وعلى الغرض الأساسي والهدف الأساسي أن يجادل بالتي هي أحسن، لا أن يجادل ولو بمقدمات كاذبة ولو بمقدمات باطلة، وإلا يلزم منه أنه إماتة حق بإحياء حق بإمادة حق كما أشار إلى ذلك العلامة. أنه ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان. أنا هم من الأمور الطبيعية الإنصاف، أنه بينكم وبين الله. أنت الآن لو يسألك ابنك، يسألك زوجتك، يسألك عموم الناس، أنه ما الدليل على أن الرسالة حق؟ ما الدليل على وجود الله؟ أنت لعله لا يوجد عندك برهان، حتى أنت لا يوجد عندك برهان مشكل من مقدمات يقينية لا خلل فيه، لا يوجد، ولكن عندك أدلة كثيرة وحجج يمكن أن تقيمها، ولكن مبتنية على مقدمات ماذا؟ مقدمات مشهورة مسلمة عند الجميع، عند هذا السائل مسلمة، أنت هماتي من هذه المقدمة المسلمة عنده تستعين بذلك لإثبات أن الله موجود، وأن الله هو كل شيء، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو الخالق. ولكنه نفس هذا الدليل أنت أذكره إلى عالم محقق يقول هذا الدليل يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا، ممكن وغير ممكن. ثم في قضايا، في كثير من القضايا الجزئية، أنت جنابك ما يمكنك أن تقيم بها. إذن مو فقط أنه في جملة من الأحيان أن الجمهور لا يتحمل البرهان، أساسا المدافع عن وضع معين أيضا ماذا؟ لا يوجد عنده برهان لإثبات الوضع الذي هو فيه، ومن هنا يستند إلى ماذا؟ يلتجئ إلى الجدل لإثبات تلك المقدمات أو لإثبات تلك المطالب، أنه ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان أو إدراكه، فيلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه عن إدراك ذلك البرهان، إما هو عاجز عن إقامة البرهان نفس المستدل، أو أنه هو قادر على إقامة البرهان ولكن مقابله لا يستطيع أن يدرك ذلك البرهان. رابعا، إن المبتدئ في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرن ذهنه وقوته العقلية على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان. الآن مداركه لا تسمح له بأن الآن مباشرة عندما يدخل الدين الإسلامي الآن يريد أن يعتقد بكل شيء، لا بد أن يعتقد به على أساس مقدمات يقينية وعلى أساس طريقة البرهان. هو قدامة عنده على أن يدرك هذا المعنى ويريد أن يعتقد بكل ما في الدين، إذن هو المتعلم نفسه المتعلم يستند إلى الجدل لإثبات هذه المعتقدات لنفسه حتى لو لم يكن هناك من ينازعه، كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة والإطمئنان إلى تلك المطالب قبل أن يتمكن من إقامة البرهان أو من البرهان عليها. وكثير منا هكذا، من منكم يستطيع أن يدعي بأنه أنا لم أعتقد بشيء في ديني وفي اعتقادي وفي الإسلام إلا ويوجد عندي برهان على ذلك؟ أكو واحد يستطيع أن يدعي هذا الادعاء؟ لا يستطيع أن يدعي هذا. ولكن لماذا اعتقدت به مع أنه لا يجوز، لا يمكنك أن تعتمد على خبر الواحد في العقائد؟ يمكن؟ يجوز؟ لا يجوز. لكن لماذا اعتمدت عليه؟ لماذا اعتقدت به؟ هذا من طرق متعددة من مقدمات مشهورات ونحو ذلك، من الإجماع، من الشهرة، من إلى غير ذلك، اعتقدت بهذه المطالب، وليس له سبيل إلى ذلك إلا سبيل الجدل. وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل، ونستطيع أن نحكم بأنه يجب لكل من تهمه المعرفة وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء أيا كانت أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها، وخصوصا لطلبة العلم الذين ينصبون من أنفسهم دعاة إلى الله ودعاة إلى الإسلام ودعاة إلى الحق، لا يمكنه إلا أن يتعلم هذه الصناعة. والمتكفل بذلك هذا الفن الذي عنى به متقدم الفلاسفة من اليونانيين، يعني في زمن أرسطو، كتاب الجدل موجود ولعله من الكتب المفصلة التي جاءتنا من أرسطو، ولكن وأهمله المتأخرون في الدورة الإسلامية إهمالا لا مبرر له، لا دليل عليه بل الدليل على عدمه، أهملوه إلا بعض المحققين من كبار علمائنا أمثال الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه وأمثال المحقق الطوسي شارح الإشارات، قال لا مبرر له عدا فئة قليلة من أعاظم العلماء كالرئيس ابن سينا والخاجة نصير الدين الطوسي إمام المحققين رحمة الله تعالى عليهما وعلى جميع علمائنا المتقدمين. وهذا هو الأمر الثاني. فاتضح إلى لنا هنا لنا وجه الحاجة القوية إلى الجدل. بعد ذلك يأتي بحث آخر وهو أنه ما هو الفرق بين البرهان والجدل؟ بما يفترق أحدهما عن الآخر؟ هل يفترقان أو لا يفترقان؟ وفيما يرتبط بالفرق بينهما، الآن يذكر جملة من الموارد من الفروق التي في آخر المطلب من بعض النكات موجودة نحن نشير إليها. قلنا أن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال، طبعا أسلوب آخر من الاستدلال لا يختلف عن البرهان في الصورة، وإنما يختلف عن البرهان في المادة. أحسنتم، يعني من حيث الصورة قد يكون قياسا أيضا، ولكن من حيث المادة البرهان يعتمد على مقدمات يقينية، ولكن الجدل يعتمد على مقدمات مسلمة. هسه تلك المقدمات المسلمة سواء كانت يقينية أو لم تكن، مطابقة للواقع أو لم تكن، وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد البرهان، فلا بد من بحث المقارنة بينهما وبيان ما يفترقان فيه. فنقول أنا هنا كاتب في الحاشية في الجزء الثالث من المنطق صفحة 21 من الكتاب. هسه هذا صفحة 21 احنا شنو كاتبين؟ خلينا نشوف الآن. هذا تعريف الجدل يأتي بعد ذلك. أولا، أن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التي هي حق من جهة ما هو حق. أصلا الغرض منه ذلك، سواء كان هناك خصم أو لم يكن، وهذا ما تقدم بحثه في أول كتاب البرهان، لتنتج الحق، هذا هو الغرض في البرهان. أما الجدل فإنما يعتمد على المقدمات المسلمة من جهة ما هي مسلمة، هسه سواء كانت مطابقة للواقع أو لا، حق أو ليست بحق، لا علاقة له بذلك، ولا يشترط فيها أن تكون حقا وإن كانت حقا واقعا، ولكن ليس نظر المجادل إلى حقيتها ومطابقتها للواقع، إذ لا يطلب المجادل الحق بما هو حق كما قلنا، بل إنما يطلب إفحام الخاصم وإلزامه بالمقدمات المسلمة، سواء أكانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة والذائعات، وتقدم تفصيل الكلام في المشهورات وتعريف المشهورات، أم مسلمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخاصم، أم مسلمة عند شخص الخصم خاصة. لا فرق، افترض مطلب الخاصم يعترف به، مقلد لعالم، هو مقلد لفقيه، وذاك الفقيه الذي يقلده يقبل هذا الرأي، وإن كان هذا الرأي عند المستدل باطل لا يقبله، ولكن هو مقلد لشخص، وذاك الشخص يقول بهذا الرأي، الآن أستفيد من هذا الرأي الذي يقول به مقلد هذا الإنسان وأجعله مقدمة، وأستدل من هذه المقدمة لإبطال أو لإثبات مطلب له، وإن كان ذلك المطلب باطلا عندي وقد يكون حقا في نفسه. رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه وقعت محاججة بينه وبين مسيحي يعتقد بإلهية النبي عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. في مجلس المأمون وقعت المحاججة، ذاك ادعى الألوهية لعيسى وأنكر العبودية له، وأن الإمام سلام الله عليه قال له أنه كان عبدا، ذاك أنكر. بس الإمام سلام الله عليه كان يمكنه باستدلالات عقلية مختلفة و و و أن يثبت له أنه عيسى لم يكن إلها، لم يكن ربا، وإنما كان عبدا، ولكنه استند إلى هذا الطريق وهي من المسلمات عند الطرف الآخر. قال عيسى: كل شيء فيه حسن إلا شيء واحد، إلا شيء واحد. استغرب المسيحي أنه ما هو ذلك الشيء؟ قال أنه خالف ديدن جميع الأنبياء، وهو أن جميع الأنبياء كانوا يعبدون وعباد إلا عيسى، فإنه لا يعبد أحد. النبي عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، النبي عيسى كل شيء فيه حسن وجميل، إلا أنه على خلاف عادة الأنبياء السابقين أنه لا يعبد أحدا، استشاط غضبا ذلك المسيحي، قال وكيف تقول أنه لم يكن عابدا وكان أعبد الناس أزهد الناس؟ قال من هو ذلك الذي كان يعبد؟ إذا كان إلها لا يعبد أحدا إلا إذا كان عبدا فإنه يعبد غيره. خب هذه المقدمات واقع هي صحيحة في الواقع، ولكنها هي من المسلمة عند الطرف الآخر، والإمام سلام الله عليه استند إلى هذه المقدمة إلى مسألة العبادة، وإن كانت مطابقة للواقع ولكن ليس له نظر إلى مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها، وإنما نظره إلى أن هذه المقدمة مقبولة عند الطرف الآخر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين، وهذا أشرنا إليه، أن الإنسان إذا أراد أن يقيم برهان قد لا يوجد هناك شخص آخر يقيم له، يقيم البرهان لنفسه حتى يحصل له علم يقيني، ولكنه المقدمات أو الاستدلال الجدلي لا يكون إلا إذا كان هناك طرف آخر يريد أن ينقض ويهدم الوضع الذي أنت فيه. أما البرهان فقد يقام لغرض تعديم الغير وإيصاله إلى الحقائق، فيقوم بين شخصين كالجدل، وقد يقيمه الشخص، طبعا هذه الاثنينية أو هذه اثنينية المنطقية ها، بين شخصين الذي يشمل ماذا أكثر، وقد يقيمه الشخص ليراجي به نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق. طبعا الجدل يمكن أن يستفاد منه للاستدلال الآخرين، وكذلك ذلك أن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين أو أكثر، طبعا مو إلا شخصين، لعله ثلاثة لعله أربعة. أما البرهان فقد يقام لغرض تعليم الغير وإيصاله إلى الحقائق، فيقوم بين شخصين كالجدل، وقد يقيمه الشخص ليناجي به نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق الصريح، كما تقدم في أول كتاب البرهان، أنه تقدم في البحث السابق أن البرهان واحد في كل مسألة، لا يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجدل، فإنه قد يستند إلى مقدمات مشهورة مختلفة. أما الجدل فإنه يمكن أن يستعمله الفريقان معا ما دام الغرض منه إلزام الخاصم وإفحامه، لا أن الغرض من الجدل الحق بما هو حق، وما دام أنه يعتمد على المشهورات والمسلمات التي قد يكون بعضها في جانب الإثبات، بعض تلك المشهورات والمسلمات، وبعضها الآخر في عين الواقفة في جانب النافي، قد تكون هناك مشهورات ولكن هنا هذا الشيء مشهور وما ينافيه مشهور عند طائفة أخرى، بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيرا من الأدلة الجدلية بلا موجب للحاصل، لأن المقدمات المشهورة والمسلمة والمقبولة كثيرة جدا، فيستطيع أن يستند إليها بلا موجب للحصر على رأي واحد، بينما البرهان لا بينما أن البرهان لا يكون إلا واحدا لا يتعدد في المسألة الواحدة، وإن تعدد فتعدده بحسب ماذا؟ العلل الأربعة التي تقدم الكلام عنها، وهي العدة المادية والصورية والغائية والفاعلية، تقدم الكلام في كتاب البرهان، وإن تعدد ظاهرا بتعدد العلل الأربعة على ما تقدم في بحث البرهان، أن صورة البرهان لا تكون إلا قياس، أما صورة الاستدلال، صورة الاستدلال في الجدل قد تكون قياسا وقد تكون استقراء وقد تكون أي طريق آخر. إن صورة البرهان لا تكون إلا من القياس على ما تقدم في بحث البرهان، أما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس وغير القياس من الحجج كالاستقراء والتمثيل، فالجدل أعم من البرهان ولكن من جهة الصورة، كما هو أعم من البرهان من جهة ماذا؟ المادة أيضا، لأنه قلنا في البرهان من حيث المادة توجد عندك ماذا؟ ويوجد عندك طريق واحد، أما في المادة في الجدل فإنه توجد عندك ماذا؟ طرق متعددة لإثبات المطلب، غير أن أكثر ما يعتمد عليه الجدل فهو القياس والاستقراء. الأمر الرابع، وهو في تعريف الجدل، ما هو الجدل بحسب الصناعة والاصطلاح؟ عرف الجدل في كلماتهم بتعاريف متعددة. التعريف الأول هو التعريف الذي ذكره الشيخ الرئيس في كتاب الجدل من منطق الشفاء الذي أشرنا إليه، وهو من منطق الشفاء صفحة 21. هناك في كتاب الجدل، إنه هذا كتاب الجدل الإخوة اللي يقدرون يحصلون عليه يطالعوه، أنا أنصحهم لا أقل يطالعون 55 صفحة الأولى من الكتاب. هذا الكتاب بمقدمتين، مقدمة قلنا لإبراهيم مدقور، ومقدمة لمحقق كتاب الجدل اللي هو دكتور أحمد فؤاد الأهواني الذي أيضا هو من علماء مصر. هذه المقدمة التي تقع من صفحة 7 إلى صفحة 55، هذه المقدمة كل مطالب كتاب الجدل ملخص هنا بنحو واضح. يعني هذه المطالب اللي أنت تريد تقرأها في كتاب الجدل للشيخ الرئيس الذي يبدأ في من صفحة مولانا 8 إلى صفحة، هذا كتاب الجدل ومكتوب بكتابة صغيرة أيضا، من صفحة 8 إلى صفحة 330، يعني حدودا 320 صفحة كتاب الجدل عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هو طويل جدا وهو مو كتاب درسي، وعادة أيضا لا يطالع بكل هذا النحو. هذا محتوى هذه 320 صفحة موجودة في هذه 55 صفحة التي كتبها دكتور أحمد الإهواني مع تعليقات وتوضيحات جيدة جدا. في صفحة 21 من نفس كتاب الجدل للشيخ، مو المقدمة التي كتبها الإهواني أو الأهواني أحمد فؤاد الأهواني، يقول: فغرضنا الآن في هذا الفن، يعني فن الجدل، هو تحصيل صناعة يمكننا بها أن نأتي بالحجة على كل ما يوضع مطلوبا من مقدمات ذائعة. واضح بعد التعريف القيود المأخوذة فيه، وأن تكون هذا القيد المهم، وأن تكون إذا هذه الاستدلالات، وأن تكون إذا أجبنا لم يؤخذ منا ما يناقض به وضعنا. لا يكون بنحو استدلالنا هذه المقدمات التي نستند إليها يستند إليها الخاصم لإبطال ماذا؟ لإبطال معتقداتنا وآرائنا وأدلتنا. إذن الخصوصية الأولى ماذا؟ أنه أن تقيم أنت استدلال ما يثبت الوضع، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن لا يأخذ منه الطرف الآخر طريقا أو مقدمة يستطيع أن يستدل بها على خلاف وضعنا، وأن تكون هذه الأجوبة إذا أجبنا لم يؤخذ منا ما يناقض به وضعنا. فيما يرتبط بهذا المطلب هناك بعض التوضيحات. طبعا تعريف آخر موجود لأرسطو المعلم الأول، هذا التعريف موجود في المقدمة صفحة 24، يعني هذا التعريف الذي أشرنا موجود في كتاب الجدل صفحة 21 لشيخ الرئيس. هذا التعريف الثاني اللي موجود لأرسطو صفحة 24 من المقدمة التي كتبها الإهواني، يقول: إن قصدنا في هذا الكتاب، هذا كلام أرسطو، إن قصدنا في هذا الكتاب أن نستنبط طريقا. التفتوا هناك، إن قصدنا في هذا الفن أن ماذا؟ أن نستنبط، أن نحصل صناعة. من هنا هذا العالم، هذا الرجل في المقدمة يقول: لماذا أن الشيخ الرئيس عبر بالصناعة وأن أرسطو عبر بالطريق؟ يدخل في بحث لبيان النكتة في ذلك، الآن ليس غرضنا في ذلك. يتهيأ لنا به أن نعمل من مقدمات ذائعة قياسا في كل مسألة تقصد، وأن نكون إذا أجبنا جوابا لم نأتي فيه بشيء مضاد لما نعتقده. هذا تعريف الجدل. فستارة تعرف بأنها صناعة، وأخرى يعرف بأنه طريق. فلماذا؟ الإخوة إن شاء الله هم بعد يراجعوا. إلا أنه في هذه المقدمة البحث الجيد فيه هو أنه يذكر شرائط المجادل ما هي. يعني إذا أراد الإنسان أن يكون مجادلا ما هي الشرائط التي لا بد أن تتوفر فيه ولو بنحو الإجمال. يقول وشروط الصناعة الجدلية خمسة. أولا الفطرة، أي الاستعداد الجبلي في بعض الناس. بعض الناس هذه القابلية موجودة عندهم، وبعضهم لم يرزق مثل هذه القابلية. بعضهم هذه القابلية موجودة ضعيفة فيستطيع أن ينميها، وبعضهم هذه القابلية موجودة ولكنه لا ينميها. إذن لابد نحتاج إلى استعداد أولا. ثانيا التجارب التي تحصل من الممارسة والاستعمال للجزئيات فن، فإذا كان فن فالممارسة لها أثر كبير في ذلك. ثالثا القوانين الكلية التي تعتبر معايير يقيس بها الجدلي مطالبه، لابد عندها ضوابط. رابعا عدم معاوقة المادة. خامسا الآلة المستخدمة في الصناعة لبلوغ الغرض المقصود. وصفوة القول، هذا التعبير الذي يعبر عنه الإخواني، يقول صناعة الجدل ملكة يصدر عنها هذه الملكة. فلهذا إذا تذكرون بالأمس بعض قال أن الجدل يطلق ويراد بها ماذا؟ على الملكة التي تستعمل هذه الصناعة. بالأمس أشرنا إلى هذه، قال ملكة يصدر عن هذه الملكة من قبيل ملكة الشجاعة. ملكة الشجاعة ماذا يصدر عنها؟ ها؟ في الأهوال أن الشجاع يقدم أو يحجم، ماذا؟ يقدم. هذا الإقدام في الأهوال وفي الحروب هذه مصدرها أين؟ مبدأها أين؟ مبدأها ملكة الشجاعة. هذه همتنا ملكة الجدل. يقول هي ملكة يصدر عنها، هذه الملكة إذا حصلت عند ذلك تصدر منها أفعال. ما هي الأفعال التي تصدر منها؟ قال يصدر عنها تأليف القياس أو الاستقراء الجدلي بغية إفادة الإقناع والإلزام. وهذا تعريف ثالث يشير إليه الأهواني. أعيد، صناعة الجدل ملكة يصدر عنها تأليف القياس أو الاستقراء الجدلي بغية إفادة الإقناع والإلزام. ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحة تعريف فن الجدل بما يلي: أنه صناعة علمية. التفتوا جيدا، إذن هو اختار تعريف من؟ تعريف الشيخ الرئيس، لا تعريف أرسطو، لأنه أرسطو عبر بأنه طريق. أنه صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد أولا، وعلى محافظة أي وضع يتفق ثانيا، ولكن على وجه لا تتوجه عليه، أي على المستدل، مناقضة. خب شيخنا لماذا قيدت التعريف بالإمكان؟ قال وإنما قيد التعريف بعبارة حسب الإمكان فلأجل التنبيه على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح في كونه صاعب صناعة. وهذا كم له نظير. أنت تجدون بأنه في الاجتهاد ملكة، هذه الاجتهاد ملكة يقتدر بها الإنسان على استنباط الأحكام الشرعية ونحو ذلك، ولكنه هذه الملكة قد تكون قوية جدا، فلهذا في أي مطلب يستطيع أن يستدل، وقد تكون ماذا؟ متوسطة، وقد تكون ماذا؟ ضعيفة. تواجدين بأنه ملكة الشجاعة هكذا، ملكة الشجاعة قد تكون ضعيفة، قد تكون متوسطة، قد تكون قوية جدا. ملكة الشجاعة عند بعض إذا وجد أنه خمسة أمامه يقدم، أما إذا وجد أمامه عشرة لا يقدم، يحجم، يجب. خب ملكة الشجاعة عند بعض عندما يجد مئة يقدم، أما عندما يجد ألف ويحجم. ملكة الشجاعة عند آخرين لو اجتمع الإنس والجن العرب والعجم لما وليت مدبرة. فقاتل ملكة الشجاعة، الملكات تختلف. لألف ضربة سيف أولى من مئة على فراش. خب هذه ليش أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذه الكلمة؟ هذه ملكات، هذه أيضا ملكة. فلهذا يقول الشاعر، يقول مظفر، بأنه نحن قيدناها باعتبار أنه لا يتصور عندما نقول ملكة يعني لابد أن تكون في أعلى أعلى أعلى درجات الملكة، لا مو هكذا. هذه الملكة إذا وجدت قد تكون ضعيفة، قد تكون متوسطة، وقد تكون قوية، اشتداد بعد تشكيكية لها مراتب متعددة. قال على لأجل التنبيه على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح في كونه صاحب صناعة كعجز الطبيب مثلا عن مداواة بعض الأمراض، فإنه لا ينفي كونه طبيبا. ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعبارة أخرى كما يلي: الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلمات أو من ردها حسب الإرادة، ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع. نفس المضمون السابق مع إضافة بعض القيود، ولا يوجد مطلب جديد. يقول: فوائد الجدل. مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية من صناعة الجدل ومنفعتها المقصودة بالذات، وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها، ومن إلزام المبطلين والغلبة على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة على وجه يدرك الجمهور ذلك. هذه الحكمة الأساسية هنا: على وجه يدرك الجمهور ذلك. أنت تدخل في محاججة مع إنسان تعلم أنه منحرف، لكن كيف تثبت انحرافه للناس؟ كيف تثبت انحرافه للناس؟ كيف تثبت انحرافه للناس؟ عن طريق الأدلة البرهانية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الناس لا يفهمون الأدلة البرهانية. والإنصاف أن هذا كثيرا ما نحتاج إليه، أنه شخص يدعي ادعاءات له آراء منحرفة، ولكن كيف تثبت للناس أنه هذا منحرف؟ خذ، لا يكفي أن تقول هذا منحرف، لعله يقوى بهذا الكلام، لابد أن تبين أن آراءه غير تامة. لا يمكن أيضا أن تستند إلى المقدمات البرهانية لإثبات هذا المطلب، فتضطر وتلتجئ إلى أن تستند إلى ماذا؟ إلى المقدمات الجدلية وإلى صناعة الجدل. قال: على وجه يدرك الجمهور ذلك، ولهذه الصناعة قواعد أخرى تقصد منها بالعراض لا بالذات. نذكر بعضها. هذه الفوائد بالعراض التي تذكر: أولا، رياضة الأذهان، تقوية الذهن، رياضة الأذهان وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها، إذ يتمكن ذو الصناعة من إيراد المقدمات الكثيرة والمفيدة في كل باب، ومن إقامة الحجة على المطالب العلمية وغيرها. التفتوا جيدا. إذا الإنسان كان يريد أن يستعين بالبرهان لإقامة الدليل على وضعه الخاص، البرهان، طب أقام البرهان، ولكن خصمه مجادل جيد استطاع أن يستند إلى مقدمات مشهورة مسلمة ونقض على صاحب البرهان، هو يبقى بلا سلاح بعده، ولا يبقى بلا سلاح، ما عنده برهان آخر، لأنه البرهان هو واحد وأقامه وهذا نقض عليه. أما إذا كان يستند على مقدمات مسلمة ذائعة مشهورة مقبولة يقبلها الجمهور لإثبات المدعى، هاي المشهورات والمسلمات واحدة لو متعددة، متعددة جدا، وهذا نقض مولانا، هذا دليل ثاني، هذا نقض، هذا دليل ثالث، هذا نقض، هذا دليل رابع. ومن هنا انصح التعبير أنه في البحث الجدلي قدرة المناورة على الاحتجاج تكون واسعة جدا. أنت تارة عندك هدف معين، هذا الهدف المعين إذا أردت أن تصل إليه تحتاج إلى طريق، تارة أن الطريق واحد وأخرى أن الطريق ماذا؟ مئة. طب أيهما أسهل وصولا؟ ذاك الهدف الذي له مئة طريق لو الهدف الذي له طريق واحد؟ من الواضح أن الهدف الذي له مئة طريق هذا سد عليك، طريق ثاني، هذا منعك مانع، طريق ثالث، هذا فيه محذور، طريق رابع، وهكذا. أما إذا كان طريق واحد، فإذا الجدل تعطي للعالم، تعطي للمدافع قدرة على المناورة، ولكن لا على المناورة السياسية، وإنما على المناورة ماذا؟ على المناورة العلمية، حتى يستطيع أن يثبت مدعاه بهذا الطريق لا بطريق ثاني وثالث ورابع. وهو إشارة إلى هذه النقطة. قال: والمفيدة في كل باب، ومن إقامة الحجة على المطالب العلمية وغيرها، تحصيل الحق واليقين يأتي، والحمد لله رب العالمين.